حبي تم وسعدنا دا حبي تم وسعدنا دا عندي موعد مع السعادة عندي موعد مع السعادة موعد مع الأماني الليلة انشدان الأغاني الليلة تعدي يوم التهاني أتهنى وحدي أتهنى وحدي أتهنى وحدي أتهنى وحدي أتهنى وحدي الهنا المكمل الليلة أخطف الليلة أخطف زهر السعادة دائرة أكون معاها أنا المعذب أبلغ سماها طراني بات ما نواراها طراني بات ما نواراها تعاد دائرة أكون معاها أنا المعذب أبلغ سماها طراني بات ما لو أراها على السعادة سنين بنادي الليلة أعزف الليلة أعزف لحن السعادة السعادة أنواع كثيرة لكن سعادتي معدوم نظيرة لأن روحي عطف سميرة لأن روحي عطف سميرة سعود حياتي يوم التلاقي الليلة أحيا الليلة أحيا حياة سعيدة